كثير من العامة يقولون إن الله في كل مكان، فما موقف أهل السنة والجماعة من هذه المقولة؟ هذا سؤال. سؤال آخر، إذا أردت فضيلتكم أن يعني نجيب واحد. هذا هو السؤال الأول. حقيقة أن الذي يقول ذلك لا يتصور ما يقول. فما معنى أن الله في كل مكان؟ لو تصور مدلول هذه الكلمة ما تصور بها فضلا عن أن يتصورها أو يعتقدها، يلزم من هذه المقالة الباطلة إما التعدد أو التجسد. يلزم من هذا إما التعدد وأن الله ليس بواحد، بل هو إله هنا وإله هنا وإله هنا وإله هنا، وإما التجزء بأن يكون جزء منه هنا وجزء هنا وجزء هنا إلى آخره، وكلا المعنيين باطل. هذا القول أو هذا التصور باطل بالكتاب والسنة والإجماع والعقل والفطرة. أما بطلانه بالكتاب والسنة فما أكثر النصوص الدالة على علو الله عز وجل فوق خلقه، وهي أكثر من أن تحصى مع تنوعها. فتارة يقول جل وعلا الرحمن على عرش استوى، وتارة يقول وهو القاهر فوق عباده، وتارة يقول أأمنتم من في السماء، وتارة يقول يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه، وتارة يقول إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، إلى غير ذلك مما لا يحصى كثرة. والنبي عليه الصلاة والسلام دلت سنته القولية والفعلية والإقرارية على أن الله في السماء. كان يقول وعلم أمته سبحان ربي الأعلى وهو سافل. وأشار عليه الصلاة والسلام في موقف عرفة حين قال لأصحابه ألا هل بلغ؟ قالوا نعم. قال اللهم اشهد، يشير إلى السماء وينكب على الناس اللهم اشهد. هذا سنة فعلية بالإشارة. وقال للجارية أين الله؟ قالت في السماء، وهذه سنة إقرارية. إذن فالكتاب والسنة دل على أن الله تعالى فوق عباده بذاته جل وعلا، كما أنه فوقهم بصفاته. أما دلالة العقل على بطلان هذا القول الذي قاله السائل، فإننا نقول هل العلو صفة كمال أو نقص؟ كمال. النقص السفل صفة نقص، والله عز وجل منزه عن النقص، فوجب أن يثبت له الكمال وهو العلو. هذا دلالة العقل. دلالة الفطرة كلنا يدعو الله عز وجل، وإذا دعنا الله نقول يا رب اغفر لي، ولا نقول يا رب اغفر لي يمين ويسار، نعم في السماء إلى أعلى. فطرة حتى العجائب التي ما قرأ ولا فهم إلا مجرد الفطرة لا ترفع يديها إلا إلى السماء ولا قلبها إلا إلى السماء، مما يدل فطرة على أن الخالق جل وعلا فوق السماء. كيف يمكن أن ندفع هذه الفطرة؟ هذه الفطرة لا يمكن دفعها بأي حال من الأحوال، والأمور الفطرية مهما حاول المبطلون أن يبطلوها ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا. إذن هذا القول الذي يقول إن الله في كل مكان دل على بطلان الكتاب والسنة وإجماع السلف والعقل والفطرة. ثم نقول يا أخي اتق الله عز وجل، كلامك هذا يقتضي أن يكون الله تعالى في المواضع التي لا أستطيع أن أتكلم بها، نعم أليس كذلك؟ وهذا لو قال الإنسان لأبيه يا أبتي أنت في الحش، أنت في الزبالة، أنت في أنتني موضع في الأرض، هل يرضى والده بذلك؟ لا يرضى. فما بال هذا القائل المبطل يقول إن الله في كل مكان؟ نسأل الله عز وسلم. المهم هذا قول باطل ولا حجة له في قوله تعالى وهو معكم أينما كنتم، لا حجة له في ذلك. الذي يحتج بمثل هذه الآية على هذا المعنى الباطل هم الذين سماهم الله عز وجل، وأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. وهو لو عقل ما يقول أو ما استدل به ما استدل بهذه الآية. فالآية وهو معكم أينما كنتم صدرت أو سبقت بعلم ولحقت بعلم أيضا. ألم ترى أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض؟ ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعه، ولا خمسة إلا هو سادسه، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معه أينما كانوا، ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة، إن الله بكل شيء عليم. فسبقت بالعلم وختمت بالعلم، فدل هذا على أن هذه المعية مقتضاها العلم لا أن يكون حالا في الأرض أبدا، ولا يمكن هذا المعنى لا ما تدل عليه الآية. وفي سورة الحديد وهو معكم هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. لما قال هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، قد يقول الذهن أو يفرض الذهن أنه بعيد عنه، وإذا كان بعيدا استوى على العرش الذي هو أعلى المخلوقات فإنه لا يحيط بنا. قال وهو معكم أينما كنتم، لا يحجبه شيء عنكم ولا عن تدبيركم ولا عن رؤيتكم ولا عن سمعكم، فهو جل وعلا فوق عرشه وهو معكم، لكن ليس معناه أنه في الأرض، فإن هذا تعباه العقول والنصوص. ولهذا لا شبهة له في الآية فضلا عن أن يكون له بها حجة. نعم. والله فضيلة الشيخ لو أحسنت جزاك الله خيرا، ولكني أود أن تلقي الضوء على الآية الكريمة التي يقول الله فيها تعالى والذي في السماء إله وفي الأرض، لأنها تثير بعض الشبه لدى من لا حظ لهم من لا بأس. هناك هذه الآية التي أشار إليها الدكتور وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، وكذلك قوله تعالى وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم. أولا يجب يا أخواننا قبل أن نقول يجب أن نعتقد بقلوبنا وجميع حواسنا ومشاعرنا أن الله تعالى فوق عباده، فوقهم بذاته كما هو فوقهم بصفاته. يجب علينا أن نعتقد ذلك. كيف نتبع الفطرة التي نجدها دون قلوبنا؟ والله ما واحد منكم الآن يدعو الله ما مكان إلا ويرفع يديه إلى السماء وإلا ويشعر بأن ربه في السماء، ولا حاجة لمدرس يدرسكم هذا. وكيف تتبعون هذه الفطرة بمثل هذه الشبهات؟ وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله. لو أخذنا الآية بظاهره لكان هو الذي في السماء إله هذا جملة مستقلة، وفي الأرض إله يعني آخر، وفي الأرض إله يعني إله نكرة ما جاءت بأن الدالة على أنها تشير إلى ما سبق، وفي الأرض إله. فهل منكم أحد أيها المسلمون يعتقد أن لنا إلهين؟ أبدا مهما كان. إذن وهو الذي في السماء إله وهو في الأرض إله، يعني وهو كذلك إله في الأرض بمعنى أنه مألوه في الأرض كما أنه مألوه في السماء. نظير ذلك أن تقول هذا أمير في مكة وأمير في المدينة. عندما تقول هو أمير في مكة وأمير في المدينة، هل معناه أنه في مكانين؟ أسألكم يا جماعة، ولا سيما مقدم السؤال. أقول إذا قلت أنا أعلم أن الشيخ يريد جزاه الله خيرا أن يعلمكم، لأن جبريل عليه الصلاة والسلام جاء يسأل رسول عليه الصلاة والسلام عن الدين، عن الإسلام والإيمان والإحسان وعلمه، فقال رسول الله عليه الصلاة والسلام هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم، فسؤاله هذا يعتبر جزاه الله خيرا تعليما لكم. أقول لو قال فلان أمير في المدينة وأمير في مكة، هل تعتقدون أن هذا الرجل يكون في آن واحد في المكانين؟ لا. هذا نقول يعني أن أولوية الله عز وجل ثابتة في الأرض وثابتة في السماء، يعلمه من في السماوات ومن في الأرض. أما الآية الثانية وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم، فإن للعلماء فيها تخريجين. التخريج الأول كالآية التي قلنا، يعني أن الله في السماوات إله وهو كذلك إله من في الأرض، فالله يقولون أصلها الإله، حذفت الهمزة منها لكثرة الاستعمال كما حذفت الهمزة من كلمة الناس لكثرة الاستعمال، وأصل الناس الناس كما هو معروف. فيقول الله في السماوات يعني أن الله جل وعلا مألوه في السماوات وفي الأرض أيضا مألوه، هذا وجه، وهو يطابق الوجه في قوله تعالى وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله. التخريج الثاني يقولون وهو الله في السماوات انقطع الكلام ثم قال وفي الأرض يعلم سركم وجهركم، فيقولون كونه في السماء لا يمنع من علمه سركم وجهركم في الأرض، وهذا أيضا معنى صحيح وتوجيه سليم. نعم. بين الآن أكثر من 50 سؤال، حوالي 50 سؤالا، والعجيب أنني أردت أن أراجعها لأرى يعني هل نستطيع أن نختصرها في أو متكررة، ما وجدت المتكرر الكثير، وإنما لكل مغلقة. لا، أنا ما يهمني لو نقل إلى الصلح ما دام المسألة فيها أنا أريد مسألة واحدة، أن يكون السؤال للاستفسار حقيقة، لا للجدل. عاوزين حكم الشرع في بنك الرأس. لا، إذا كان للجدل فلا فائدة. مسائل هذا جائز يعني. لكن إذا كان حامل للسؤال لن يجيبك عليه، هو طلب الحق، فأنا مستعد لو أبقى معكم إلى الفجر، ونحن نقول لأني أعتبر هذه فرصة للجميع. نعم. لن تتكرر السنة إلا ليلة واحدة. جزء. نعم. الأخ. أما أنت إذا جئت. لا لا أنا سأقول معك. سأقول معك وأنا متأكد أنني نستسمح الأخ في أن هذه الأسئلة ستأتي أجوبتها إن شاء الله ستأتي. أولاً هناك بعض العلماء يقولون، أنا سأقرأ السؤال بصرف النظر عن يعني مكانته من اللغة، أن هناك بعض العلماء يقولون الله سبحانه وتعالى لا يتصف بالزمان ولا بالمكان ولا بالفوقية ولا بالتحتية. طبعاً هذا مرة في المحاضرة، ولكن نفاء الضوء إذا قلنا على جزئية السؤال يقول إن بعض العلماء يقولون إن الله جل وعلا لا يتصف بالزمان ولا بالمكان ولا بالفوقية ولا بالتحتية ولا باليمين ولا بالشمال ولا بالاتصال ولا بالبينونة، فيقولون إن الله ليس بداخل العالم ولا خارجه ولا متصل بالعالم ولا مباين العالم ولا فوق العالم ولا تحت العالم. أسأل أي واحد من الناس العامة الجهلاء أقول لهم صفوا للعدم ما هو المعبود، ما هو الشيء المعبود؟ يقول لا، المعبود هو الذي لا داخل العالم ولا خارجه، ولا متصل بالعالم ولا منفصل عنه، ولا فوق العالم ولا تحته، ولا يمين ولا شمال. لو قيل لنا صفوا العدم ما وجدوا وصفا ينطبق على المعدوم اكثر من هذا الوصف. نعم، هؤلاء الذين يقولون ان الله لا يوصف بذلك يقولون ان الله معدوم، يقولون ان الله معدوم. وما اتي لو رجعوا الى انفسهم، من الذي خلقهم اذا كان الله معدوما؟ خلقهم ابوهم حين قذف نطفته في رحم الام، او خلقتهم الام؟ كلام غير معقول. نعم. يقال إن الحنفية ما تريدية، والمالكية والشافعية أشاعرة، والحنابلة ما لا أستطيع. أين كاتب السؤال؟ أثريين، من الحنابلة أثريون يعني. نعم. فهل لكم أن تبينوا لنا الفرق بين هذه الطوائف؟ أو ليس الخلاف بين المذاهب الفقهي العقائدي؟ نعم. يعني على قد نالك ذلك. تعلمون ان الشريعه تنقسم الى قسمين، بل الوحي كله ينقسم الى قسمين: اخبار علميه واحكام عمليه. كل الشرع يدور على هذين الامرين، إما أخبار علمية وإما أحكام عملية. بينها الله بقوله: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا. الصدق يعود إلى أيهما؟ إلى الأخبار العلمية، والعدل إلى الأحكام العملية. فالأحكام العملية اختلف فيها الشافعية والمالكية والحنابلة والحنفية والظاهرية وغيرهم من فقهاء المسلمين، والاختلاف في ذلك مشروع ومعروف. وأما الأخبار العلمية وهي ما يتعلق بأسماء الله وصفاته واليوم الآخر، فهذه اختلف فيها الناس. وتعلمون أن الأخبار العلمية عقائدية، يعني عقيدة يصدق الإنسان أو يكذب. وأما الأحكام العملية فهي عمل يستكبر أو يخضع ويعبد. هذه الأخبار العملية اختلفوا فيها، ولكن الأسعد منهم والأسلم هو الذي يوافق ما دل عليه الكتاب والسنة وما كان عليه سلف الأمة من الصحابة والتابعين لهم بإحسان، بقطع النظر عن كونهم من المذهب الفلاني أو من المذهب الفلاني. فإن من بعض طوائف المذاهب من ينتمي إلى مذهب من هذا، قد ينتمي بعض الحنابلة إلى الأشعرية أو إلى الماتريدية، وقد ينتسب بعض الماتريدية إلى الحنفية إلى الأثرية. إنما نحن نقول على سبيل العموم: المحق منهم من وافق الكتاب والسنة، سواء من الحنابلة أو الشافعية أو المالكية أو الحنفية أو الظاهرية أو غيرهم. ما لنا دخل في الطوائف، الكلام على من وافق الحق من أي طائفة كان فهو السلفي الأثري، ومن خالف الحق فهو الذي يكون مخطئا فيما يقول. ثم اعلم ايها المسلم، وهذه قاعده احب ان ينتفع بها الجميع، ان القول قد يكون خطا وضلالا وكفرا، ويكون صاحبه معذورا لا يحكم بكفره او ضلاله او فسقه لعذر من الاعذار. لان من اهم الشروط للتكفير أو التفسير أن يكون الإنسان عالما بما يقتضي الكفر أو الفسق. فإن كان جاهلا فإنه وإن قال كلمة الكفر أو كلمة الفسق لا يقتضي بكفره ولا بفسقه. ولهذا اتفق العلماء فيما أعلم أن الرجل الناشئ في الإسلام حديث العهد به لو أنكر تحريم الربا، وتحريم الربا مجمع عليه، ومن أنكر تحريمه وهو ناشئ في بلاد الإسلام فهو كافر. قالوا لو أن إنسانا كان ناشئا في بلاد الإسلام وحديث عهد في الإسلام أنكر تحريم الربا ما كفر، لم يكفر، مع أن إنكار تحريم الربا كفر. لكن هذا الشخص المعين لا نحكم بكفر حتى يقوم دليل من الكتاب والسنة على تكفيره بعينه. فهؤلاء الذين خالفوا الحق في باب أسماء الله وصفاته لا يمكن أن تحكم على كل فرد منهم بما تقتضيه هذه المخالفة حتى يقوم على دليل من الكتاب والسنة على الحكم عليه بذلك، لأن التكفير والتفسيق ليس إليه بل إلى الله ورسوله. فلهذا يجب علينا معشر الإخوة أن لا نلتفت إلى قول من يعارض ببعض أهل العلم المعروفين بالإخلاص للمسلمين والإسلام ممن اعتنقوا بعض هذه المذاهب، فيقولون مثلا ما تقولون في فلان ما تقولون في فلان، ممن اعتنقوا مذهب الأشاعرة مثلا أو مذهب الماتريدية أو مذهب فلان وفلان ما تقولون فيه، هذا غير وارد علينا، لأن هؤلاء العلماء المعروفين بالنصح والإخلاص للإسلام قد يخطئون، ليسوا معصومين، ونحن لا نشك أن لبعضهم قدم صدق في الإسلام وأن لبعضهم نية حسنة، لكن حسن النية لا يستلزم قبول ما قاله هذا المحسن لنيته، بل إن حسن النية يعذر، ولكن يعرض قوله على الكتاب والسنة، فإن وافق الكتاب والسنة فهو حق وإلا فهو مردود، ويلتمس العذر لمن عرف منه حسن النية. نعم. لو أذنت لي صاحب الفضيلة، الحاقة قليلة جدا بما مر حول هذا السؤال، وهو أن بعض الناس يتصورون أن أئمة المذاهب يعني مثل الإمام مالك ومثل الإمام الشافعي وغيرهما يتصورون أنهم هم الذين خاضوا في هذا القول، مع أن هذا غير وارد على الإطلاق. أنا فيما أعتقد وفيما أعلم أنهم أن الجميع كانوا على مذهب السلف الصالح رضي الله عنه، فإذا أتى المتأخرون من أتباع هذه المذاهب وخاضوا في هذه المسائل وتابعوا الأشعرية أو الماتريدية فهذا لا ينسب إلى وحسبنا من ذلك قول الإمام مالك رضي الله عنه حينما سئل عن استواء الله. ففضيلتكم تكمل هذا الأمر هذا واضح يعني هذا أمر واضح. موافق الدكتور على أن أئمة هذه المذاهب ما يقولون بما يقوله متأخرون أبدا، حتى أبو الحسن الأشعري الذي ينتسب إليه الأشاعرة اليوم لا يقول بما يقولونه، لأن أبو الحسن الأشعري رحمه الله كان له في عمره ثلاث طبقات، طبقة الاعتزال كان معتزليا وبقي على هذا المذهب 40 سنة وهو يقرر مذهب المعتزلة، ثم بعد ذلك فتح الله عليه حين اتصل بأبي محمد عبد الله بن سعيد بن كلاب، اتصل به وعبد الله بن سعيد بن كلاب أقرب إلى السنة من المعتزلة، فبين له بطلان مذهب المعتزلة فرجع وأعلن إنكاره لمذهب المعتزلة وبين تناقضهم وتفاوتهم، ثم إن الله من عليه أيضا وهو الطبقة الثالثة من حياته، فرجع إلى مذهب إمام أهل السنة الإمام أحمد بن حنبل في كتابه الإبانة ما أخذوا بمذهب الاعتزال لأن أشعريهم كما المعتزلة، لكنهم أخذوا بمذهب الوسط من مذهب الإمام الأشعري رحمه الله، ولم يأخذوا بمذهبه الأخير. الوسط في الزمن. أين الوسط؟ ليس الوسط. ليس الوسط في المعنى. ولا أيضا أن مذهب الإنسان ما قاله أخيرا، لا سيما إذا صرح بحفظ قوله فيه، لأن أبا الحسن قال في كتاب الإبانة: فإن قال قائل قد أنكرتم قول المعتزلة والخوارج والمرجع إلى آخره فبماذا تقولون وبماذا تدينون الله به؟ فقال: نقول بما قال به الإمام أحمد المبجل أحمد بن حنبل رحمه الله إلى آخره. فهذا تصريح منه بأنه رجوع ضمنا عن مذهبه الذي كان في وسط عموره. وعلى هذا فنقول لكل من انتسب إلى الأشعري وافتقر بالسبيل إليه: إن كنت محقا في ذلك فعليك بمذهب السلف مذهب الإمام أحمد بن حنبل، وإلا فإنك لم تكن متبعا لأبي الحسن الأشعري في الحقيقة. نعم. قلنا برضو ما قاله الإمام مالك الاستواء. نعم. أما ما قاله الإمام مالك فقد قلناه في المحاضرة مرة كثير. خلاص. نعم. إذن ننتقل إن شاء الله. يعني أيضا هذا ورد في المحاضرة: نرجو إلقاء الضوء على قوله تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. نعم. أعتقد أن هذا تضمنته لا بأس لا بأس قوله تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، المعنى أن الله تعالى لا يماثله شيء من مخلوقاته أبدا. ثم قال: وهو السميع البصير، لإثبات أن نفي هذه المماثلة لا يقتضي نفي الصفات الكاملة. ففي الآية نفي وإثبات، نفي المماثلة وإثبات صفات الكمال. ولهذا قال العلماء في هذه الآية: رد على طائفتين مبتدعتين، طائفة معطلة في قوله وهو السميع البصير، وطائفة ممثلة في قوله ليس كمثله شيء. نعم. بمعنى قول الله تعالى: يد الله فوق أيديهم يؤولون ذلك بالقدرة، وكذلك تجري بأعيننا يؤولونها بالقدرة، فما حقيقة ذلك وفقه من الله؟ هذا تضمنت أيضا. يقول يعني أن المذاهب الأخرى تؤول الآيات مثل قوله تعالى: يد الله فوق أيديهم أنها القدرة، تجري بأعيننا أنها القدرة، فما حقيقة ذلك؟ هذا لا شك أنه من باب التحريف. فأما قوله تجري بأعيننا فهي على ظاهره، ومعناها أن الله سبحانه وتعالى جعل سفينة نوح تجري وهو ينظر إليها بعينه، هذا هو المعنى. وأنا لو قلت لواحد منكم: هذه السيارة تجري بعيني، هل أحد منكم يفهم أنها في وسط عيني؟ أبدا، ما حد يفهم هذا. فما بالنا نقول إن الآية مصروفة عن ظاهرها؟ هل هذا يريد أن تكون ظاهر الآية أن السفينة تجري وحاشا في عين الله؟ هذا ما حد يقول. المعنى أن الله جل وعلا يراها بعينه ويتلوها ويحفظها، هذا هو معنى الآية، ولا أحد يفهم منها غير هذا المعنى وهو ظاهرها بلا ريب. وأما قوله تعالى: إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم فمن نكث فإنما ينكث على نفسه، فلننظر الآية ما ظهرها: إن الذين يبايعونك، الخطاب لمن؟ لمحمد صلى الله عليه وسلم. إنما يبايعون الله، هل المسلمون حينما بايعوا الرسول عليه الصلاة والسلام تحت الشجرة هل هم يبايعون الله حقا؟ بمعنى أن الله جل وعلا في هذا فيبايعونه؟ لا، لكنه لما كان الرسول محمد صلى الله عليه وسلم رسول الله إلى خلقه كانت مبايعته له مبايعة لله عز وجل، لأنه رسوله مبلغ عنه. ثم قال: يد الله فوق أيديهم، يد الله فوق أيديهم، صح، فإن الله تعالى فوقهم ويده من صفاته، فيده فوق أيديهم جل وعلا لأنه سبحانه وتعالى فوق عرشه. وهذا حق، وليس في الآية أي تأويل ولا أي تحريف. ونحن قد كتبنا رسالة ضمناها 16 مثالا مما ادعى بعض المؤولين أن هذا ليس بتأويل، وأن القرآن على ظاهره، ولكن الخطأ في فهم ظاهره، حيث يفهمه بعض الناس معنى لا يدل عليه اللفظ، فيظن أن صرفه إلى المعنى الذي يدل عليه اللفظ من ذلك التأويل. نعم. لا شك أن الحاضرين معظمهم من الشباب، وهم ينتقلون بين مختلف كتب التوحيد، بين مختلف كتب التوحيد لمختلف الفرق. فما هي الكتب، يعني هو قال الفرق التي تنصحنا بمطالعة، فما هي الفرق التي تنصحنا بمطالعة كتبها، وما هي الفرق التي ينبغي أن نتجنبها؟